تقول بالنسبة لاختيار مصحف محدد مع الإنسان طول حياته فضيلة الشيخ يقرأ فيه، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أنه يكون معه مصحف ويحتفظ به في حياته، لا بأس بذلك. نعم.